عشان يا غالي أتذكر أحاول مرة بس أنساك أنساك أنساك عشان يا غالية أتذكر هواك ملك دنياي وفي أعماقي تذكر خمسة سنين خمسة سنين معاك يا زينة الأيام أنوارة الحلوين مرت حلوة زي أجسام زي أحلام صبية نادية زي ياسمين وزي هلة فرح دفان في ضحكة طيور عسير زي هلة زي هلة فرح دفان في ضحكة طيور نعسين زي هلة دفان وزي لهفة بعيد مشتاق لاقي أحبة الغيبين خمسة سنين.